رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم، إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط، لأن طيب هذه مسألة، وهي ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم. هذه مسألة وهي إذا تغيرت حال اللابس من إقامة أو سفر، بأن كان مقيما ثم سافر أو كان مسافرا ثم أقيم، واللابس إذا تغيرت حاله من سفر إلى إقامة أو بالعكس فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون التغير قبل الحدث، أن يكون التغير قبل الحدث، كما لو لبس الخفين وهو في الحضر ثم سافر، لو لبس الخفين في الحضر ثم سافر فإنه في هذا الحال يمسح مسح مسافر إجماعا. فهمتم؟ إنسان توضأ في الحضر، توضأ ولبس الخفين ثم سافر قبل الحدث، فهذا يمسح مسح مسافر بالإجماع، بالإجماع، هذا متى؟ قبل الحدث. الحالة الثانية أن يكون التغير بعد الحدث، بعد الحدث، بمعنى أنه توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم سافر، ثم سافر، فعلى المذهب في هذه الحال يمسح مسح إيش؟ مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. لماذا؟ لأن الحدث عندهم هو السبب، فابتدأت المدة من السبب، من السبب، واضح؟ هذا هذا هذا هذا على قاعدة، لكنهم هم هنا رحمهم الله، شف هنا قالوا يمسح مسح مسافر، إذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم أحدث ثم سافر، قالوا يمسح مسح مسافر، مع أن القاعدة أنه يمسح إيش؟ مسح مقيم. بل قال الموفق رحمه الله في المغني: لا نعلم فيه خلافا. الحال الثالثة أن يكون التغير بعد المسح، بأن لبس ثم مسح ثم أحدث، بأن لبس الخف، توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم مسح ثم سافر، فالمذهب أنه يمسح مسح، يمسح مسح مقيم. إذن نعيد الحالات عشان ما تلخبط عليكم. الحالة الأولى أن يكون التغير قبل الحدث فيمسح مسح مسافر إجماعا، والحالة الثانية أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، ها؟ فيمسح مسح مسافر، لا يمسح مسافر أيضا، يمسح مسح مسافر. قال الموفق في المغني: لا نعلم فيه خلافا، لكنه لم يحكي الإجماع. الحالة الثالثة التي فيها الخلاف: إذا كان التغير بعد المسح، بأن لبس الخفين وأحدث ثم مسح ثم سافر، فالمشهور من المذهب أنه يمسح مسح إيش؟ مقيم، يمسح مسح مقيم. ها؟ الأولى، شف الأولى، الأولى قبل الحدث، والثانية بعد الحدث وقبل المسح، الثالثة بعد الحدث والمسح. الأولى التي قبل الحدث بالإجماع يمسح مسح مسافر، الثانية التي بعد الحدث وقبل المسح باتفاق أكثر العلماء، ليس إجماعا، باتفاق أكثر أنه يمسح مسح مسافر. التي فيها الخلاف هي ما إذا كان سفره بعد، إذا كان سفره بعد المسح، فالمشهور من المذهب أنه يمسح مسح مقيم، لأنه ابتدأ المسح مقيما فيتعلق الحكم به. والقول الثاني أنه يكمل المدة، يكمل بقية مدته مسح مسافر. فمثلا لو فرض أنه مسح لمدة 12 ساعة ثم سافر، فيكمل 12 ساعة ويومين، يعني يمسح 3 أيام بلياليها، وهذا القول أرجح. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو شك في ابتدائه، أي في ابتداء المدة، هل كان حضرا أو سفرا؟ إذا شك فإنه يرجع إلى اليقين، لأن القاعدة أن الإنسان إذا شك ولم يكن عنده شيء من الترجيح فإنه يرجع إلى اليقين وهو الأصل، مثل من شك هل صلى 3 أو 4 يجعلها الأقل. فهنا إذا شك هل كان المسح حضرا أو سفرا جعله حضرا لأنه أبرأ للذمة. يقول المؤلف رحمه الله: فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه متيقن، وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر إن أحدث. هذه مسألة ذكرناها، إن أحدث في الحضر يعني وسافر قبل أن يمسح فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. والخلاصة أن اللابس إذا تغيرت حاله من إقامة أو سفر فله 3 حالات: الحال الأولى أن يكون التغير قبل الحدث بحيث توضأ ثم سافر قبل أن يحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع. الحال الثاني أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح فيمسح مسح مسافر، قال الموفق في المغني: لا نعلم به خلافا. الحال الثالث أن يكون التغير بعد المسح بأن توضأ ومسح، بأن توضأ وأحدث ومسح. فالمذهب أنه يمسح مسح مقيم، والقول الثاني أنه يمسح مسح مسافر. طيب، لو بس عشان نخلص الأسئلة خلوها آخر شيء. طيب، قال: ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، وهي المبطلات كدينيات القضاة و إيش؟ النوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. نعم، القلانس معروفة، مثل الطاقية كبيرة يلبسها القضاة، مثل الطرابيش، تعرفون الطربوش، مثله. يقول لا يمسح. السبب قالوا إن المسح إنما ورد على العمامة وهذه ليست عمامة، وثانيا أن علة المسح أيضا مشقة النزع وهذه لا يشق نزعها، هذه أي التي هي القلنسوة لا يشق نزعها، فهي ليست كالعمامة. وقال بعض العلماء إنه يمسح على القلانس إذا كانت كالعمامة يشق نزعها، فلو فرض أنها كبيرة أو تحتاج إلى عمل فيمسح عليها. مثله في وقتنا الحاضر مثله الطرابيش، تعرفون الطربوش؟ أي الطربوش قبع طاقية يلبسونه في الشتاء، هذا اللي يكون ساتر للأذنين، هذا إذا قلنا بجواز المسح على القلانس فهو كالقلانس. تعرف الطربوش؟ أحسنت، تجيب هذا الطربوش، ورهم إياه، هذا الطربوش يعني اللي يكون ساتر للأذان، هذا مثل القلانس. على المذهب ما يجوز المسح عليه لأنه ليس عمامه، وعلى القول الثاني يجوز المسح عليه لأنه أحيانا يشق نزعه، وأيضا نزعه ومسح الرأس قد يكون فيه ضرر على الرأس من جهة أن الرأس يكون فيه التعرق، وإذا نزعه وصادف هواء ربما أصابه المرض. زين، جزاك الله خير أبو علاء. فيما جبت بعد جوارب؟ نعم، أحسن الله إليكم. نعم، ولا يمسح. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة، لعدم ثبوتها بنفسها. نعم، يعني لو لف على قدمه خرقة نظرنا، فإن كان قد لفها لجرح أو نحوه فهي مثل الجبيرة يمسح عليها، وإن كان لفها هكذا كأنها جورب فإنه لا يجوز المسح عليها لأنها ليست خفا ولا جوربا. إذا ما يلف على القدم من خرق ونحوها إن لفها على القدم لسبب علاج فحكمها حكم الجبيرة، وإن لفها مجرد تدفئة قدم فهذه يجب نزعها وغسل ما تحتها لأنها ليست خفا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أم شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم، ولا يمسح ما يسقط من القدم، يعني إذا مشى فيه سقط من القدم، لأن هذا ليس خفا، ولأن العلة كما تقدم مشقة النزع، وهذا الذي يسقط من القدم لا يشق نزعه بل هو يسقط بنفسه. يقول: أو خفا يرى منه بعضه، يعني لصفائه، يعني خف مثلا شفاف أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، إذا ظهر شيء من محل مثل ما تقدم لنا المخرق، الخف الذي فيه خروق وشقوق. يقول: لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح، يعني ما يجتمع في عضو واحد غسل ومسح، ما يجتمع في عضو واحد غسل ومسح، لكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يجتمع في العضو الواحد غسل ومسح. غسل، أرأيت لو قدر أن الإنسان لو أن يده فيها في كفه جبيرة وبقية ذراعه سليم، فيجب عليه أن يمسح على الجبيرة ويغسل الباقي. فقولهم إن المسح لا يجامع الغسل أو الغسل لا يجامع المسح هذا فيه نظر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا، وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز وإن أحدث. طيب، الآن شرع المؤلف في بيان ماذا إذا لبس خفا على خف، وذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات إذا لبس خفا على خف، فالمسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل الحدث بأن توضأ ولبس خفين ثم لبس خفا آخر، يعني إنسان إذا توضأ ولبس الشراب ثم أحس ببرد قال أريد أن أتزوج بشراب ثاني وأنا لبس خف على خف، فهنا يمسح أيهما شاء، الفوقاني أو التحتاني. والحال الثانية أن يكون اللبس بعد الحدث وقبل المسح، بعد الحدث وقبل المسح، مثاله توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم لبس خفاً آخر، هذا بعد الحدث. فالمشهور من ماذا؟ أن الحكم للأول لأن الثاني لبسه على غير طهارة. تصورت المسألة؟ نعم، إنسان توضأ ولبس الخف، لبس الشراب الأول ثم أحدث ثم أحس البرد قال بلبس شراب زيادة فلبس الخف الثاني، الآن ما يقول الحكم للأول، الثاني هذا ما يمسح عليه. لماذا؟ قالوا لأنه لبسه على غير طهارة. والحال الثالث أن يكون بعد الحدث والوضوء، يعني بعد أن أحدث وتوضأ لبس الخف الثاني، فالمذهب أنه لا يمسح على الثاني لأن لبسه له على طهارة مسح، على طهارة مسح. إذن إذا لبس خف على خف إن كان ذلك قبل، لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الحدث فيمسح أيهما شاء، إن شاء أدخل يده من تحت ومسح وإن شاء مسح الفوقاني. والحال الثاني أن يكون بعد الحدث، يعني توضأ وأحدث ثم لبس الخف، فيقول لا يمسح على الخف الثاني لأن لبسه على طهارة مسح. والحال الثالث أيضا أن يتوضأ، أن يتوضأ ويلبس الخف ثم يحدث ثم يمسح ثم يلبس الخف، فيقول أيضا لا يمسح عليه، والسبب أن لبس الثاني على طهارة مسح وليست على طهارة ماء. الثاني يكون بعد الحدث وقبل المسح. كيف؟ مثال: توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم لبس خف زيادة، فالآن الخف الثاني هذا لبسه على غير طهارة، يقول جاي يمسح، يمسح التحتاني، أي يخلع هذا يمسح. طيب نعم، أحسن الله إليكم. إذن يقول المؤلف رحمه هنا يقول: فالحكم فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. وقوله ولو مع خرق أحد الخفين لأن أحدهما يستر الثاني، لاحظ يعني لو كان مثل الخف الأول فيه خرق والخف الثاني فيه خرق، لكن الخرق هذا لا يتطابق مع الخرق، هذا يستر هذا، يجوز المسح عليه لأن الآن القدم كلها مستورة. تصور يعني مثلا لبس الخف الأول، خف الأول على ظهر العرش القدم فيه خرق، ثم لبس الخف الثاني، الخف الثاني أسفله فيه خرق، الخف الثاني لما لبسه ستر خرق الأول، وخرق الثاني ستره الخف الأول، يقول هذا يجوز المسح عليه في هذا. نعم، ها أين؟ أي لا، في خلاف. وكما قلت إذا أردت أنك تعرف ارجع للكتب الخلاف، بس عشان نكمل يا أخوان بقى الآن الأذان ربع ساعة ثم نفتح المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل المسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه. لماذا؟ نقول لأن الثاني لبسه على طهارة مسح. نعم، وقيل إنه إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخله طاهرا، يعني يدخل عليه أنه أصدقه يعني أدخله طاهرا، وهذا القوي وهذا القول يعني جواز المسح على الخف الذي لبس على طهارة مسح ذهب إليه بعض العلماء، وقالوا إنه يجوز المسح عليه لأنها طهارة، وعموم قوله أدخلتهما طاهرتين يشمل، لكن لا شك أن القول الأول أنه لا بد أن تكون الطهارة طهارة ماء أحوط وأبرأ للذمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، لأن الحكم يتعلق بالممسوح، فإذا مسح تعلق الحكم به، وهذا إذا نزعه متى؟ بعد الحدث. أما لو لبس خفين، لبس خفين ونزعهما، نزع أحدهما قبل أن يحدث فيمسح الأعلى أو الأسفل. نعم، كم ويمسح؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح وجوباً أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر. طيب، يمسح وجوباً أكثر العمامة، إذا العمامة لا يجب استيعابها في المسح، وإنما يمسح أكوارها اللفافة التي عليها. قال: ويختص ذلك بدوائرها. نعم، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف، المسح على الخف يكون على ظاهر قدمه، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. قول لو كان الدين بالرأي، ما المراد بالرأي هنا؟ الرأي الذي هو بادئ الرأي، لأن الرأي رأيان: رأي يكون عند أول وهلة، ورأي يكون بعد التروي والتفكر. أفهمتم؟ الرأي رأيان، رأي يكون عند أول وهلة، إذا شاهدت هذا قلت كذا، ورأي يكون عند التأمل. من الأول، من الأول قوم شعيب: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، يعني أنه آمنوا بك من غير ترو ولا تفكير، آمنوا بك من حينما قلت آمنوا، آمنوا من غير ترو ولا تفكير. ومنه قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، يعني الرأي الذي يكون لأول مرة، لكن عند التأمل تجد أن كون الخف يمسح على أولى من مسح أسفله، لأنك لو مسحت أسفل الخف لتبلل، فإذا مشيت تتوسخ وتلطخ بالتراب. نعم. إذن يمسح أكثر ظاهر الخف القدم والجمرق والجورب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده، بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح أجزى، ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله. نعم. يقول: وسنة رحمه الله، يقول: وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أصابع رجله إلى ساقه. إذا أراد أن يمسح، يبدأ المسح من أصابع القدم إلى ساقه، والمراد إلى ساقه يعني إلى مبتدأ الساق الذي يحاذي الكعب، وليس المراد أنه يصل إلى الساق، والمراد إلى ساقه يعني إلى، لأن ما بعد إلى، ما قبل إلى داخل لا ما بعدها، لا تظن إلى ساقه يعني يتوسط الساق، لا، إلى ساقه يعني إلى مبدأ الساق الذي يكون على وزان الكعب. يقول رحمه الله: يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، وكيف مسح، وكيف ما مسح جاز. ولكن هل إذا أراد المسح هل يمسح القدمين جميعا، أو يبدأ باليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، مع أن الجميع متفق على أنه كيف مسح جاز، سواء مسحهما جميعا أو مسح اليمنى ثم اليسرى، لكن أيما أفضل؟ هل الأفضل في المسح الخفين أن يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، أو يمسحهما معا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يمسحهما معا، قالوا قياسا على الرأس، لأن الرأس يمسح دفعة واحدة، فهما مسح، والمسح كل ما في مسح يكون دفعة واحدة. وقال بعض العلماء: بل يمسح اليمنى ثم اليسرى، لأن المسح بدل عن الغسل، وأنت إذا أردت أن تغسل قدمك تبدأ باليمنى ثم اليسرى، والأمر في ذلك واسع بحمد الله، من مسحهما جميعا جاز، ومن مسح اليمنى ثم اليسرى جاز. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال: وكيف مسح أجزأه، ويكره غسله وتكرار مسحه. يكره غسله يعني أن يغسل الجورب، لأن هذا تنطع ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض العلماء في مثل هذا نص عليه في الرأس، يقول: لا يجزئ، يعني لو أن شخصا لما أراد أن يتوضأ بدلا من أن يمسح رأسه غسل رأسه، هل يجزئ أو لا؟ للعلماء ثلاثة أقوال. من العلماء من قال يجزئ، لأن الغسل مسح وزيادة، ومنهم من قال لا يجزئ لمخالفته الوارد، لأن يعني الوارد مسح، ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده، يعني لو غسل أمر يده، فيكون الاعتبار بماذا؟ بإمرار اليد، هذا يقال هنا مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. نعم. يعني لو قدر أنه مسح أسفل الخف فقط اقتصر، نقول لا يجزئ، لأن الوارد المسح على إيش؟ ظاهر الخف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم. وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين مسح الخفين، أن الجبيرة تمسح جميعا، يعني إنسان مثلاً على يده جبيرة، ما يقول أمسح على الظاهر، لا، يمسح الجميع من أسفلها وأعلاها. مرة واحدة. شف كل ممسوح لا يكرر، لا تكرار في ممسوح، ما في شيء ممسوح يمسح أكثر من مرة. وهذا من حكمة الشرع، لأن الشارع لما خفف طهارته كيفية خفف طهارته كمية. انتبه دقيقة، نقول كل شيء ممسوح ما يتكرر. ليش؟ لأن الشارع لما خفف طهارة هذا العضو من حيث إيش؟ الكيفية، بدلا من الغسل المسح، ناسب ذلك أن يخففه من حيث الكمية. واستنبط بعضهم من ذلك أيضا أن المسافر، صلاة المسافر، أنه يسن تخفيفها، ليست كصلاة الحضر، لأن الشارع لما خفف الصلاة من حيث الكمية ناسب أن تخفف من حيث الكيفية. ولكن ليس تخفيف النقر لا، لكنه لا يطيل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعض الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. نعم. متى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق، يعني لو قدر أنه مثلا لبس خفين وصار يمشي فيهما وتخرق الخف، لقول تنتقض الطهارة، لأن من شرط جواز المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا، وهذا على المذهب وسبق بين القول الراجح. يقول: أو خروج بعض القدم، يعني مثل لبس جورب أو شراب واسع قليلا وهو يمشي ظهر شيء من الكعب أو جزء من القدم، يقول تنتقض الطهارة في هذه الحال. يقول أو ظهر بعض رأس وفحش، يعني في العمامة مثلا حك رأسه، رفع كذا بنزل ظهر، خلاص ما يمسح على العمامة، لأنه بظهور شيء منها يمنع هذا المسح. لكن مالك هو وفش. أو زالت جبيرة، أزال الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة. مثاله: توضأ لصلاة الظهر، بعد أن توضأ لصلاة الظهر ذهب إلى المستشفى وقال أكسروا الجبيرة أزيلوها، فأزالوها، يجب أن يتوضأ الآن، يجب أن يتوضأ، لأن المحل الذي طهره زال. ولكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بناء على المشهور من المذهب، والصحيح خلافه، لأنه تقدم لنا قاعدة وهي أن كل ما ثبت بدليل شرعي لا يزول إلا بدليل شرعي، فما دام الطهارة ثابتة بدليل شرعي فلا تزول إلا بدليل شرعي. ومسألة أيضا خلع الخف أو شيء منه لا تنتقض الطهارة، فلو توضأ إنسان ولبس الخفين ثم أحدث ومسح ثم خلع، فإن خلع الممسوح بعد الطهارة لا ينقضها. لماذا؟ نقول: لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة. وقياسا على مسح الرأس، أرأيت لو أن رجلا توضأ وبعد أن توضأ ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه، صفر موس، يستأنف الطهارة؟ أسألكم، بالإجماع ما يستأنف الطهارة. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ ويقول هذا متصل وهذا كله ليس له يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ. نعم. هذا واضح، إذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، لأنه إلى الآن ما مسح عليه، لم يمسح عليه إلى الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة. يعني إذا كان خلعه للخف بعد المسح ولو تجديدا فإنه يستأنف الطهارة على ما مشى عليه المؤلف. نعم. أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل. مقام. السلام عليكم. لأن المسح القاعدة في هذه، إذا كان الفعل رباعيا ف فمصدره بالضم، مصدر يكون بالضم. تقول مثلا أقام فلان فلانا مقامه، وتقول قام فلان مقام فلان. فإذا كان الفعل، إذا كان الفعل رباعيا أقام فمصدره بالضم مقام، إذا كان الفعل ثلاثيا قام فمصدره بالفتح. نعم أحسن الله إليكم. وش يصير الآن؟ وش يكون؟ ما أسمعك يا شيخ. وش يكون، مقام ولا مقام؟ مقام يا شيخ. صلى الله عليكم. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. نعم، وقد تقدم لنا أن القول الراجح أن الطهارة لا تبطل بماذا؟ بخلع الممسوح ولا بانقضاء المدة، لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول إلا بمقتضى دليل شرعي. هذا ما تيسر من التعليق على ما يتعلق باب المسح على الخفين، وإن كانت بعض المسائل قد تحتاج أكثر تحذيرا، لكن نظرا لضيق الوقت اختصرنا بعض الاختصار، والآن لم يتبقى على الأذان سوى 3 دقائق تقريبا. نفتح المجال للسؤال. نعم.